إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لو قابل تاجر تاجرا وسأله عن فن التجارة لكان جواب التاجر الحاذق أن يقول إن خير التجارة هي ما كان أكثر مكسب، وإن أنفع التجارة ما كانت أكثر ربحا. لأن التاجر حقيقة أمره أنه يبيع ويشتري من أجل الربح، ليس من باب المجهود المحض ولا من باب اللعب ولا من باب اللهو، ولكن من باب الربح. فإذا كان التاجر يتاجر في تجارة لا ربح لها أو ربحها قليل فذلك من المقبولين. أما التاجر الحاذق الموفق هو ذلك التاجر الذي يعرف ما هي الأشياء التي يكون عائدها كبير، وهذه هي حسن التجارة. وهذا الكلام فيما يتعلق بأمر الدين كلام عظيم وهام. لماذا؟ لأن الأمر بينك وبين ربك فيما يتعلق بتدينك وفيما يتعلق بدينك هو أيضا تجارة، وسماه الله تجارة، ولابد أن تتعامل معه أنت بلغة التجارة. ما الذي ينفعك؟ وما هي البضاعة الأكثر ربحا؟ لأن كثيرا منا يتعامل مع الدين بغير مفهوم التجارة، بل يتعامل معه بالموروث، والوارث ليس كالتاجر. فإنك إن ورثت عن أبيك دارا أو ورثت عن أبيك محلا أو قطعة أرض فإنك ستسلم بالأمر، لأنك ليست الذي جعلت ذلك، بل إن أباك هو الذي كونها فأنت ورثتها على ما هي عليه. بينما التاجر بتفكير التاجر وطريقة التاجر هو الذي يبذل الجهد، وهو الذي يسأل ويتفحص ويتمحص لمعرفة الأكثر ربحا له. وكلما عرف أمرا أو بضاعة يمكن أن يكون مرجوع ربحه فيه كبير كلما حرص عليه وكلما تعهده وكلما عمل فيه. هذا المعنى وهو الفرق بين الموروث والتجارة هو أيضا ينبغي أن تفهمه، لأن كثيرا منا يتعامل مع الدين بالموروث، وقليل منا من يتعامل مع الدين كتجارة. لكن قبل أن نأخذ في التفريق بين الموروث والتجارة لابد أن نعرف أننا مطالبون حتما بأن نتعامل مع أمر الدين كالتجارة، لأننا إذا تعاملنا بالموروث فإننا حتما لن نقدم ولن نؤخر، وسنظل على ما نحن عليه سواء كان مربح أو غير مربح، بل لعله يكون بالخسارة، لأن كثيرا منا موروثه من الدين غلبته العادات وغلبته الأعراف وغلبته التبديلات التي جرت للدين، فتسربت إليه البدع والضلالات والتبديلات والمفاهيم الخطأ، وتعطل عنده كثير من أمور الدين التي ينبغي أن يهتم بها، وبالتالي وقف الدين عند حد الموروث دون أن يكون تجارة ينظر التاجر فيها كل ساعة من خلال أخبار السوق وما يجري فيه. وما بينك وبين ربك سوق عظيم ينصب في جوانب عدة، إن لم تتخذ أمر الدين على أنه تجارة لقد لا تعرف بسوق الدين ولا بجوانبه ولا بالرابح منه من الخاسر، لأن الأمر لا يعنيك. إذن فأنت مطالب أن تتعامل مع أمر الدين بذلك، لكن هل فعلا أمر الدين تجارة مع الله سبحانه وتعالى؟ اسمع إلى قول الله تعالى وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لك، أسأل الله أن يجعلني وإياك منهم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، انظر، هل أدلكم على تجارة؟ عندما يسمع السامع هذا يظن أن الأمر سيتعلق بأنواع من المبيعات والمشتريات من الذهب والفضة مما يعود بالأرباح وما شابه، لكن دلنا على عظيم التجارة والتي بها يكون الرابح من الفائزين وبها يكون الخاسر من الهالكين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ إذن هذه التجارة ثمنها أو مربحها أو عائدها هو النجاة من الجهنم وبئس المصير. تنجيكم من عذاب أليم، ماذا؟ أن تبيع الخشب، أن تتاجر في الذهب؟ لا، أن تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تؤمنون بالله ورسوله، قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والشاهد قبل التفصيل هو أن الله سبحانه وتعالى سمى أمر الدين والتدين والتزام التكاليف بينك وبين ربك بالتجارة، بحيث كما تسمع من أولئك العارفين عندما يقول لك فلان يتاجر مع الله، ومعنى يتاجر مع الله أنه يختار من أبواب البر ومن أسباب الخير ما يكون مربحها عند الله عظيم. ونعم العبد من أحسن التجارة مع ربه، ونعم العبد من دل على التجارة المفلحة فاستجاب لذلك وعمل فيها وعمل بها وتاجر فيها، وبئس العبد من دل على التجارة الرابحة فتولى عنها، فهو من المغبونين بل ومن السفهاء والحمقى، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ففعلا كل من عزف، كل من ترك، كل من بعد عن التجارة التي يدلنا عليها ربنا هو سفيه، وكل من رحب ودخل وتاجر وأحسن، لأن بداية الحياة هي القبر، بداية الحياة هي القبر. نحن كما لو كنا في بطون أمهاتنا ننتظر الميلاد، الدنيا الدنيا هي مرحلة الحمل التي يولد العبد عند الموت، فإما كانت حياته مع بدء ميلاده حياة السعداء، وإما كانت حياته مع بدء الميلاد حياة الأشقياء. ومن حيا حياة الأشقياء فلا يحيا، فقد ولد ميتا. ومن ولد على السعادة فقد حيا، لأنه ولد حيا. ولذلك أنت تجد في القرآن مثل قول الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ومثل قول الله تعالى: يا ليتني قدمت لحياتي. أي حياة قدم لأي حياة؟ حياة الدنيا. الدنيا كالبخاض كالحمل، أنت هنا في هذه الدنيا كما لو كنت محمولا في بطن الدنيا، ثم تولد عند دخول قبرك. إما أن تولد ميت فتكون من الأشقياء، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة، وإما أن تولد حيا. ولذلك يقول الله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات. ولذلك كل من كان على غير الإيمان من أهل القبور فهم أموات، ليسوا أموات من باب القبور، ليسوا أموات من باب رميم العظام، ولكن أموات من جهة فقد أسباب الحياة وهي الإيمان. وبالاختصار، أنت في الدنيا لا حياة لك ولا موت، ويبدأ الموت والحياة على الحقيقة من القبر. فمن قدم في هذه الدنيا لحياته كان من الأحياء بداية من القبر، ومن لم يقدم كان من الأموات بداية من القبر. فالقبر هو البداية وليس النهاية. لماذا؟ لأنك في الدنيا عمل بلا حساب، وفي الآخرة حساب بلا عمل. فإن ربحت تجارتك فأنت من الأحياء، وإن خسرت تجارتك فأنت من الأموات. وليس الموت في الآخرة هو كموت القبر، بمعنى أنه ليس بميت إيلام، بل إن موت القبر هو الشقاء، وإن حياة القبر لهي الجنان، لهي الجنان. وهذا أمر ينبغي أن نفهمه عندما تقول أو يقول الظالم يوم القيامة، أو يقول الكافر يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. ما هي الحياة؟ أنه عاش في الدنيا، كل يحيا في الدنيا، كل يأكل ويشرب، كل يقوم وينام، كل يتقلب في المتع والشهوات، قلت أو كسرت. لكن يا ليتني قدمت لحياتي، أي أنني صرت ميتا هالكا بسبب أنني لم أقدم تجارة رابحة في الدنيا، فلما أتيت الآخرة كنت من الأشقياء، وكنت من الموتى، يعني بلا حياة، يعني بلا نعيم، بلا نعيم مقيم. فقال: يا ليتني قدمت في دنياي لحياتي، ولم يقل حياتي الأخروية. ولذلك أنت تجد في القرآن أن لفظ الحياة إنما يأتي مطلقا دائما تعبيرا عن الآخرة، فإذا أريد به الدنيا قال: إنما الحياة الدنيا، وقيد بحيث تعرف أن المذكور في هذا المقام هو الحياة الدنيا، هو الحياة الدنيا. فعندما يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، عندما يقول ربنا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لم يقل في الدنيا أو لم يقل في الآخرة، لأن يحييكم حياتي الحيوان، وللدار الآخرة لهي الحيوان، أي تمام الحياة. هذا كله بغير قيد. لكن عندما تذكر الحياة الدنيا يقال: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. هذا معناه أن التاجر الذي يربح في تجارته هو ذلك الذي يأتي يوم القيامة حيا بما قدم بتجارة مع الله للحياة. وأما التاجر الخاسر فهو الذي لم يقدم لحياته، هذا الموضوع لا أحب أن أطيل في هذا التقديم، لكن لابد أن يرتكز في وجداننا عباد الله أننا في تجارة مع الله، وأن أمر الدين ليس موروث، وأن من اكتفى بالموروث هلك، وأننا ينبغي أن ننظر دائما إلى أمر الدين ليس من باب أنه الموروث، ولكن من باب أنه تجارة. إذن هذا الكلام يلزمنا بماذا؟ يترتب عليه ماذا؟ يترتب أن كل واحد منا يسأل نفسه أين بضاعته في تجارته، أين بضاعته في تجارته. فيقول قائل أنا بضاعتي الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، التلاوة، هذا جميل، لكن لابد أن تعرف أن هناك تجارة، هذه التجارة يمكن أن تكون مربحها جنيه، وهناك تجارة مربحها 10، وهناك مربحها 1000، وهناك مربحها ما يبلغ الملايين. ليس هذا كلام هراء ولا كلام مبالغ فيه، انظر لهذا. فإن هناك من التجارة مع الله ما يربو عما ذكرت. لو ظل العبد يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويتلو ويسبح ويتمتم ويصوم وغير ذلك فإنه بذلك متاجر، لكن في بضاعة قد لا يعلم أو قد يغيب عنه أن هناك من التجارات بخلاف هذه التجارة العظيمة ما يربو ربحها عن هذه الأشياء. هذه التجارات تتصنف إلى صنفين، صنف يتعلق بالمتروك، صنف يتعلق بالمتروك، فالتارك للأمر لوجه الله هو متاجر مع الله بتركه، والفاعل للأمر لوجه الله متاجر مع الله بفعله. فمثلا لو أني سألتك ما هي البضاعة التي يعظم أجرها في التجارة مع الله، أنا أعرف أن كثيرا منا ولعلي منهم أقول الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذا هو الدين وهي أركانه. وهذا جواب إذا نظرنا فيه بدقة وجدنا أنه فيه من الصواب من جانب ومجافي للصواب من جانب أكبر، لأنك إذا عرفت أن بر الوالدين مثلا هذا الأمر العظيم الذي في ضده عقوق الوالدين يربو عن الصيام والزكاة والحج والعمرة، لا يربو بمعنى أنك ينبغي أن تترك الزكاة والحج والعمرة والتلاوة والصيام وما شابه حتى تضيع وتغنم بر الوالدين، ليست هذه من التجارة. التاجر يحافظ على أن يبيع كل ما فيه ربح، كل ما فيه ربح. لو كان الكبريت، لو كان الطعام والشراب والخبز يكسب أو يربح ملاليم، التاجر الحازق يحافظ على بيعه وشرائه ولا يقول لا أبيع ذلك أخسر في ذلك، بل يتكسب من كل جانب. لكن لو سألتك مثلا لو أن رجلا يصلي ويصوم فيتكسب بصلاته والصيام وزكاته وحج وما شابه، ولكنه يعق والديه، لا يقيم تجارة البر مثلا، أنا أضرب مثالا، لا يقيم تجارة بر الوالدين. بر الوالدين تجارة مع الله فقدها كثير من الناس، بر الوالدين تجارة مع الله فقدها كثير من الناس، وهم لا يدرون أي أولئك الناس أنهم يفرطون في تجارة عظيمة الربح وهي بر الوالدين. بر الوالدين الذي جعله الله عز وجل صن رديف توحيد الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا أعظم أمر وهذه أعظم تجارة وهذا أعظم واجب، إفراد الله بالإلهية والربوبية. إفراد الله الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد جل في علاه، جعل بعده: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. انظر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهذا كثير في القرآن. فجعل رديف التوحيد بر الوالدين، بر الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. ويقول: إنما جعلت الجنة عند أقدام الأمهات. انظر، وغير ذلك من النصوص. أنا لا أخص الحديث بالكلام على بر الوالدين، لكن أضرب مثلا بنوع من التجارة التي أمر الله عز وجل أن نحسنها معه لكي يعطينا المقابل، لكي يعطينا مردود الربح، وهو: تنجيكم من عذاب أليم. مثلا الولاء والبراء، وأن تحب في الله وأن تبغض في الله، وأن تغار على الحرمات، وأن يؤلمك ما يؤلم المسلمين وأن يسرك ما يسر المسلمين. هذه تجارة لا أستطيع أن أقول مدى حجمها في الربح والخسارة، لأنها تتعلق بأصل الدين، بمعنى أن الرابح فيها من المقربين لربهم، وأن الخاسر فيها من الهالكين الضائعين. ده خرب بيته التجارة دي، النوع ده من البضاعة من تاجر فيه فأحسن كان من التجار الرابحين، ومن تاجر فيه فضيع كان ممن خربت بيوتهم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك خسر 10 20 30. لا، فليس من الله في شيء. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم يخسر 50% من تجارته، لا، فإنه منهم. وغير ذلك. لابد أن تعرف أنك مطالب ألا تتعامل مع أمر الدين على أنه موروث، وأن تبحث من خلال حرصك على الآخرة. عبد الله، أنا أعرف وأعلم علم اليقين أنه عندما يقال لك أيا كان حالك أسأل الله أن يدخلك الجنة تصر بذلك، وعندما يقال الله يدخلك النار الله ينتقم منك تغضب لذلك وتتألم وتتمعر، وهذا حق وهذا تصرف سليم وهذا مقام حميد، أن تتألم من مصير النار وأن تصر وتستبشر بمصير الجنة، لأن هذا هو أعظم المصير والآخر أسوأه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان وأن يحرم أجسادنا على النيران. لكن إذا وقفت مع الموروث فأنت غافل، وأنت تسير حتى تأتي يوم القيامة. يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا أن من الناس من يتعاملون مع الدين كموروث، فيسأل في قبره، والحديث عند البخاري، فيسأل في قبره عن لا إله إلا الله فيقول: ها كالغافل الذي سألوه عن أمر لا يتنبه له، كما تسأل ابنك أو زوجك أو صاحبك عن أمر هام فيتنبه أو يستشعر أن الأمر لا يدريه فيقول لك: ها ثم يقول: كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها. الناس كانت بتقول لا إله إلا الله، ورثنا كده، فكنت بقولها زيهم، فلا يجد جوابا لأنه لم يكن تاجرا ولكن كان وارثا. فمن تعامل مع الدين كموروث لعله يكون من أعداء الدين وهو لا يدري بحسب الميراث، فإن الناس ورثوا كثيرا من المخالفات والمحرمات بل والموبقات بل والنواقض للدين والمهدمات، وورثوها وتعاملوا معها، ورثوا سب الدين. ورثوا دينك ودين أمك واللي جابوك وكذا وكذا وكذا، أعزكم الله، ورثوا السب والفحش وسب الأم، حتى أن الصاحب مع صاحبه عندما يضحك معه يقول له أمك، ويذكر موطن العفة منها وهكذا، ويقول له يا ابن كذا، ويصف أباه بالكلب وغير ذلك من الفحش والسب والطعن وسب الدين والاستهزاء بالدين وما شابه. بل صار الناس يتندرون بذلك، بل صار الناس يتضاحكون ويتمزحون بأمر الدين، لأن قدسية الدين في الموروث غير موجودة. بينما في التجارة تجد التاجر الحازق بقايا البضاعة، فتفيت البضاعة يجلس عليها، لو كان لك أبا تاجرا من من من من من رجال الزمان وممن عملوا من تجارتهم بالأموال الكثيرة، انظر إلى حاله، تجده كان يجلس على بقايا التجارة وفتفيت التجارة ينقضها واحدا واحدا لكي ينتفع بكل ما فيها من شيء حسن، شكرا للنعمة وإتقانا للتجارة، ثم يرثها من بعده فخلف من بعدهم خلف، أضاعوا التجارة وأضاعوا الصلاة وأضاعوا كل شيء لأن ورثها. أنت بنيت شركتك أو مصنعك أو دكانتك أو تجارتك، بقيت تحافظ على دي وتحط دي وتجنب دي وتعمل دي وتنفض دي حتى لا تضيع ولا تتلف. بينما لما ابنك يورث المحل ولا الشركة ولا المصنع يضيعه خلال سنتين ثلاثة، لماذا؟ لأنه لا يتعامل معه بمثلك، بل يتعامل معه كموروث. لابد أن تنظروا في دينكم، تنظروا في أمرين، أنتم من الوارثين أم من التجار؟ إن كنت من الوارثين فذلك أمر ينبغي أن تخرج منه، لأن هذا طريق الهالكين، وإن كنت من التجار فيقول الله لك يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الخير في الدين والدنيا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباد الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنك ينبغي أن تعرف أن أمر التجارة مع الله هي وظيفة العبد المؤمن في دنياه، وأنه إن لم يتاجر مع الله فليس أمامه طريق إلا طريق الخسران. عافانا الله وإياكم من كل خسران في الدنيا والآخرة. واعلم أن من لم يتخذ أمر التجارة مع الله دينا بحيث يبحث ويدقق وينظر في أمره في كل يوم وكل ساعة، فإنه سيكون ممن قبل ما ورثه بعجره وبجره، بضلاله وهداه، بسنته وبدعته، فيظل هكذا، فيأتي يوم القيامة قد أكلت السيئات الحسنات، وقد أضاع بكثير مما خسر في تجارته ما ربح فيه. هذا إن كان ممن له موروث في الدين، بل إننا للأسف الشديد فريق كبير منا نحن معشر المسلمين قد ورث ترك الدين، قد ورث ترك الصلاة، قد ورث ترك الحجاب، قد ورث شرب الدخان والخمور والمخدرات، قد ورث ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ورث ترك هجر القرآن، قد ورث هجر القرآن تلاوة وتفكرا وتدبرا وعملا وتحكيما، قد ورث ترك الصيام بدليل أننا كنا نرى المجاهرين بالفطر علنا من شباب ذو صحة وعافية صغار السن، كل ذلك موروث، كل ذلك يتعلمه البعض من البعض. ثم إذا كان هناك في البيت أو كان هناك في العمل أو لك ابن أو لك زوجة أو بنت أو أخ أو صديق أو صاحب يحاول أن يتاجر مع الله، تهكمنا عليه وتندرنا به، وأن ترى الناس تسخر، حتى أن هناك من يسخر بدعاء السفر، وهناك من يسخر بالنقاب والحجاب، وهناك من يسخر حتى بالاعتكاف، وهناك من يسخر حتى بقيام الليل في رمضان واجتماع الناس في الليل للصلاة، لأن الأمر لم يعد حتى إلى الميراث، بل تسرب إلى الميراث الترك وهجر القديم، وأن ما كان عليه أبي لا يلزمني فإني لي رأي. وهكذا لابد أن تعلموا أن الشياطين من الإنس والجن، وقدم الله ذكر شياطين الإنس قبل الجن لخطرتهم، كما قال عز من قائل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والتقديم في القرآن له علة، دائما المقدم يكون أولى بالمذكور بعد لأي سبب. فشياطين الإنس تؤثر في بعضها البعض أكثر من شياطين الجن. لماذا؟ لأن شيطان الإنس مألوف، ولأن شيطان الإنس يرى، ولأن شيطان الإنس يسمع كلامه وترى أفعاله وتوافق الشهوات، ثم يجري شيطان الجن في الدم فيروق لك ما تسمعه من شياطين الجن. أنا بالله عليك أسألك، هل يمكن أن يكون هناك عقلاء ذو عقل وذو فطرة سوية، لا أقول أتقياء ولا علماء، يقفون أمام امرأة تعرت ثم تلوت كما لو أصابها من المغص لتبدي عوراتها كاملة سواء مغلظة أو غير مغلظة، ثم يشتهي ذلك ويتلصص ليرى ذلك أو يصر به أو يصفق له وغير ذلك، هل يمكن أن عاقلا أو أن ذو شيم أو أن ذو رجولة فضلا عن ذي دين أو ذو مروءة أن يتفرج على رجل يأتي امرأة باسم التمثيل والأفلام وما شابه؟ هذه أمور لو كان في البقي في الدين في الموروث بقية خير لما قبل، لكن هذا مما ورثناه. لكن لو كان التجار مع الله لفتشوا، هل هذا من الموبقات؟ نحن تعرض علينا الفتن تلو الفتنة، فتنة ظلم وقتل وحرق للموتى والأحياء وغزة وما فيها ومشكلات ومخدرات وفتيات وأباء يعانون مع البنات ومع الأبناء نعاني، ولا يتحرك لنا ساكن أيضرنا هذا في ديننا أم لا؟ بل لعلنا إذا كان فينا تاجرا ونحن الوارثين فإننا نتندر عليه ونستهزئ به ونتهكم عليه. لماذا؟ لأننا رضينا بالميراث ولا نعلم أننا ينبغي أن نكون من التجار، بأن نقلب في الأسواق نبحث عن البضاعة الرابحة، نتعلم ديننا ونسأل ما هو الأولى وفالأولى وما هو الأنفع وما هو الأقدر، فإن صفقة خسارة واحدة يمكن أن تضيع كل ما قدمت. أخرج البخاري عن أبي هريرة أن رجلا عابد في من كان قبلنا عظيم العبادة اتخذ صومعة فوق الجبل، يصوم فلا يفطر، ويقوم فلا ينام، ولا ينقطع ذكره. وكان له أخا ذو فسوق وشهوات، وكان في طريق العابد، كلما مر على أخيه الفاسق يقول له اتق الله وارجع، وهو يقول له خلي بيني وبين ربي. كلما ذهب وآب قال له اتق الله وارجع، حتى غضب هذا العابد. انظر، العابد غضب لله وظن أنه غائر على الحرمات، لكنه لم يتنبه لشأن ربه بالرغم من أنه عابد لقلة علمه. يقول لأخيه اتق الله وارجع، يقول له أخوه دعني وربي، حتى قال له العابد والله لا يغفر الله لك أبدا. انظر، يقسم بالله، وأمر المغفرة والعذاب لله وحده، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يعذب من يشاء، ينجي من يشاء، هو وحده، ولا يقسم عليه أحد، لأن من أقسم على أحد فهو أعلى منه، لأنه صار بالقسم أعلى منه وليس أعلى من الله. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يقسم، ومنه الإلاء الذين يؤلون من أزواجهم، أي يقسمون عليهم بالتحريم. انظر، قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، لقد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة والله لقد قال كلمة، انظر يا أخي، كلمة، لم يزني سهر، لم يتعاطى المخدرات سنة، لم يقتل أنفس، إنما قلبة، لم يقم فيها أصول التجارة، والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه والله لقد قال كلمة أو بقت دنياه وآخرته، ضيع كل اللي عمله. إذن فصفقة خسارة واحدة يمكن أن تضرك، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. فتش، لا يعني كلامي أنك ستصير، إذا صرت تاجرا ستصير من الصديقين بلا ذنب أبدا. أنت بطبعك وبذنوبك وبأحوالك كن تاجرا، والتاجر قد يأتي ببضاعة ولكنه يخسر فيها، فعندما يقول له ولده ولا صاحبه ولا شريكه خسرنا في هذه، يقول له الدنيا مكسب وخسارة، خسرنا النهاردة نكسب بكرة، هنشتغل في الشيء الفلاني إن شاء الله ربنا يعوضنا. ولذلك التجار تراهم في رمضان يسابقون، لأنه يعلم إن ده موسم، فيقول لك ده موسم بر، موسم تجارة مع الله، كما كان أبو بكر يقول رمضان سوق قال في آخره، عندما انفض رمضان قال رمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الربح، ونعوذ بالله من أن نكون من أهل الخسارة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم بور المكر عنا وادفع الكيد عنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. ألطف بعبادك في غزة، اللهم اقبل من مات منهم في الشهداء، وداوي الجرحى، واربط على قلوب ذويهم، يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم. اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم سدد رميهم، اللهم إن الخلق قد خزلوهم فلا تخزلهم، كلهم يا رب العالمين، وارزقنا سبيلا لإعانتهم. اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، ولا تهلكنا بتقصيرنا لهم. اللهم إنا نشهدك أننا نتمزق لهم، وأننا نحزن لحزنهم، وأننا نألم لألمهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وعليهم مقامهم في أسرهم يا رب العالمين، واربط على قلوبهم وقلوب ذويهم، واقض لهم حوائجهم، اللهم رد ولدي علي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، هون عليه مقامة وعجل بفكاكه، واقض لنا وله الخير حيث كان، رد المكر عنا وعنه، وادفع الكيد عنا وعنه، والطب بنا وبه فيما جرت بالمقادير يا رب العالمين. ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحم موتانا، ارحم آبائنا وأمهاتنا، اجعلنا من المهتدين، اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم يا رب اهدنا لما يرضيك عنا، خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في ديننا، واجعلنا هداة مهتدين. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اشف مرضى المسلمين وهون الرقد على الراقدين. اللهم اصلح اولاد المسلمين وبنات المسلمين وزوجات المسلمين. اللهم يا رب وارزقنا البر في اهلينا واولادنا، وارزقنا البر وارزقنا عسيلة برهم يا رب العالمين. احسن خاتمتنا، اجعل خير ايامنا يوم لقائك، واجعل خير اعمالنا خواتيمها. امنا مما نخاف، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، بلغنا بيتك ولا تحرمنا بذنوبنا ولا بالقوم الظالمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.